بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في متنه: دليل الطالب لنيل المطالب. فصل: وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا، وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه، فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم، فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا، والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة، وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح، لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال، وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زال البحث والدرس في كتاب الحجر، وهذا الفصل يتعلق في الولاية، أي على المحجور عليه، صغيرا كان أو سفيها أو مجنونا أو مملوكا. فمن أولى الناس بالولاية عليه؟ بين ذلك الفقهاء رحمهم الله، قال رحمه الله تعالى: فصل: وولاية المملوك. ولاية أي التصرف في شأن المملوك. عندنا ولاية ومنها الإمارة، وعندنا ولاية في الفتح وهي المحبة والمناصرة. ولاية المملوك لمالكه ولو كان فاسقا. المملوك هو الرقيق، ذكراً كان أو أنثى، فإن ولايته لمالكه سواء كان صالحاً أو كان فاسقاً، إلا إن كان كافراً فلا يجوز للكافر أن يكون ولياً على مسلم. وأما شأن الغلبة فشأن مستثنى، فولاية المملوك لمالكه ولو كان فاسقا لأنه ماله، وليست العدالة شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله. ولو كانت العدالة شرطا لتصرف الإنسان في ماله ما صح تصرف أكثر الناس لعدم عدالتهم بالفسق الظاهر. قال: وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه. هؤلاء الثلاثة: صغير لمن ولايته؟ لأبيه. وكذلك السفيه ولو كان بالغا فولايته لأبيه، أو المجنون فولايته لأبيه، وأبوه بشرط أن يكون رشيدا عاقلا عدلا ولو ظاهرا، لأن الأب له شفقة. فإن لم يكن له أب، لأن كان أبوه ميت أو غائب غيبة منقطعة، فتنتقل ولاية هؤلاء الثلاثة الصغار والسفهاء والمجانين لوصي الأب، أي من أوصى الأب أن تكون الولاية لهم. قال: فوصي لأنه نائبه، والوصي يقوم مقام الموصي. فإن لم يكن له وصي تنتقل الولاية للحاكم، والحاكم يقوم مقامه الآن القاضي الشرعي، حيث أنها لما انقطعت الولاية من جهة الأب ووصيه كانت متعينة على الحاكم، وليست هذه الولاية كولاية النكاح، فإنه بعد الأب ووصيه الجد وإن علا، ثم الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم صاحب الولاء. فإن لم يكن هؤلاء فالحاكم الشرعي. إذن ولاية النكاح غير ولاية الولاية على الصبيان وعلى السفهاء وعلى المجانين. قال: فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. إذا كان في بلد أو في ظرف أو في حال ليس هناك حاكم، لا ولي أمر ولا قاضي، فيقوم مقام الولاية على الصغير والمجنون والسفيه الأمين. وهذا يحتاج إليه الآن في البلدان التي ليس فيها ولاية شرعية، فالأمين المأمون يقوم مقام الحاكم والقاضي في ولايته على هؤلاء الثلاثة. يشترط في الولي على الصغير والسفيه والمجنون شرطان: الأول أن يكون رشيدا، لأن غير الرشيد سفيه وهذا محجور عليه. الشرط الثاني العدالة، ويكفي فيها أن تكون ظاهرا، فإن كان ظاهرا بعدم العدالة بشربه الخمر أو بسرقته فهذا لا يصلح أن يكون وليا على نفسه فضلا أن يكون على غيره. طيب الجد والأم وسائر العصبات كالأبناء والإخوان وبنوهم والأشق والأعمام وبنوهم، ليس لهم ولاية على هؤلاء. قال: والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية، إلا إذا أوصى لهم من الأب. نفرض أن الأب أوصى أن يكون الولي على أبنائه أخوهم الأكبر، صار الابن هنا وصي على إخوانه لا بعصبته ولكن بتوصية الأب له. ما الذي يحرم على هؤلاء الثلاثة؟ قال: يحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة. لا يتصرف في مالهم إلا بما فيه الحظ لمن هذا مالهم والمصلحة، المصلحة لهم ليس المصلحة له هو، وإنما المصلحة لهم، لأن الله قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذا في اليتيم وهو الصغير، والسفيه والمجنون في معناه. ما حكم تصرف الثلاثة، أي الصغير والسفيه والمجنون؟ تصرفه بالبيع أو بالشراء أو بأن يعتق، يعتق ما عنده من عبيد، أو بأن يوقف، أو بأن يقر على نفسه بالمال، كل هذه تصرفاته الثلاثة فيها غير صحيحة، لأن الله قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فجعل المال من؟ مال السفيه كالمال لصاحبه لوليه الذي عليه. فتصرفاتهم بالبيع لا تصح إلا إذا أذن لهم بالبيع، وهو المميز من هؤلاء السفهاء والصغار، أو الشراء أن يشتري، لأن الصغير يمكن يشتري سيارة فيغبن فيها وهو ما هو بأهل البيع والشراء. ما الذي يؤاخذ عليه الصغير من تصرفاته؟ قال: لكن السفيه إن أقر بحد أو بنسب أو بطلاق أو بقصاص صح وأخذ به في الحال. قالوا في السفيه دون الصغير لأن الصغير ما له إقرار، ودون المجنون لأن المجنون ما له عقل. السفيه عاقل لكن عنده سفه، ما عنده رشد، ما عنده ماذا؟ ما عنده رشد. إن أقر بحد قال أنا زنيت أو سرقت أو أقر بنسب قال نعم فلان أنا من الجهة الفلانية، أو طلاق قال ترى زوجتي طالق، أو قصاص صح وأخذ به في الحال، أخذ بإقراره في الحال ولا ينتظر فيه حتى يرشد. قال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على إقرار المحجور عليه على نفسه إذا كان بحد بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه. وإن أقر بمال، أقر هذا السفيه بأن عليه لفلان مال أخذ به، أي اعتبر بإقرار لكن لا يؤخذ منه المال حتى يفك الحجر عنه، لأنه محجور عليه لحظه، لحظ هذا السفيه، فقبول إقراره يبطل معنى الحجر، فهو يداين الناس ويقر لهم لكن ما يؤخذ به حتى يفرغ، حتى يفرغ، يفرغ عنه الحجر عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى تسولفون ولا تحت مستمعين للدرس يا شباب؟ صلى الله عليك. صوتكم عندنا هنا المسجد، ما هو محل سواليف، اللي ما هو مستمع للدرس يوسع على أخوانه الله يصلحكم. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى فصل: وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته، ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم، وللزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم. هذا الفصل في تصرفات الولي، في تصرفات من الولي، متى تكون تصرفاته معتبرة ومتى لا تكون معتبرة. قال: وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه، لأن الله جل وعلا يقول: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. تقول عائشة رضي الله عنها: أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه لمصالحه، إن كان فقيرا أكل من ماله بالمعروف. وهذا المقدار في أكله من ماله بالمعروف إن كان ثقة فبالرجوع إليه، وإلا بما يقدره له من يقدره له الحاكم الشرعي. وقد جاء في الخمسة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير، روى الخمسة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف، وأنت غير مسرف بهذا الأكل. قال: قل الولي مع الحاجة إذا كان محتاجا أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته. إن كان أجرة المثل، بعض الناس يقول 20 وبعض الناس يقول 30، نعطيها الأقل وهو 20، أو كفايته التي تغنيه عن العمل والبيع والشراء، لأنه سيتفرغ لمال هذا اليتيم. ومع عدم الحاجة، إن لم يكن محتاج، هو غني في نفسه، يأكل ما فرضه له الحاكم. يقول الحافظ بن رجب: وهذا بغير خلاف، ما فرض له الحاكم، فرض له ولي الأمر أو الحاكم القاضي الشرعي 10%، أو فرض له راتب 5000، حتى لو كان غير محتاج، ما فرض له القاضي هو الذي يأخذه. ما حكم تصرف الزوجة في مال وبيت زوجها؟ قال: ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر، بما لا يضر من؟ صاحب البيت، كرغيف ونحوه. مال البيت للأب ليس للمرأة، لكن يجوز للزوجة، وكذلك للرقيق وللابن وللبنت أن يتصرفوا في مما في البيت فيتصدقون منه بلا إذن صاحبه، بشرط ألا يضر ذلك مال صاحب البيت. مثله الفقهاء برغيف أو بحفنة من رز أو طحين، بشيء لا يضر. وفي هذا الحديث المتفق عليه، حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، هذا معنى قولهم بما لا يضر، غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر بما كسب، وللخازن مثل ذلك. الخازن هو الخادم، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متى يمنع من تصرف الزوجة والخازن والرقيق والابن في مال أبيه؟ إذا منعهم، إلا أن يمنعه من ذلك التصرف، أو يكون بخيلا، يكون الأب بخيل ما يحب يخرج من بيته شيء، فيحرم عليهم إذا منعهم أو كان بخيلا أن يتصرفوا في ماله الذي كسبه، حتى لو كان من المطعومات أو الملبوسات أو الأثاث، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وفي يوم عرفة ثم يوم العيد ثم يوم الحادي عشر قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. متى يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها البخيل؟ إذا أذن أو أنها أخذت منه لنفقتها ونفقة ولدها. وسيأتينا إن شاء الله في النفقات حديث هند رضي الله عنها، أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل أسيف، يعني بخيل، فهل لي أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي غير مسرفة غير مفسدة، أي بما لا يضره. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوكالة. الوكالة. باب الوكالة، وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، كعقد وفسخ وطلاق ورجعة، وكتابة وتدبير وصلح، وتفرقة صدقة ونذر وكفارة، وفعل حج وعمرة، لا فيما لا تدخله النيابة، كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث. وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة، وتعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل، وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها. وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه، وبالمطالبة بحقوقه كلها، وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها. ولا تصح إن قال: وكلتك في كل قليل وكثير، وتسمى المفوضة. وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله، لا أن يعقد مع فقير أو قاطع الطريق، أو يبيع مؤجلا، أو بمنفعة، أو عرض، أو بغير نقد البلد. نعم. باب الوكالة. الوكالة عقد من العقود الجائزة، ولها ركنان: وكيل وموكل. وكيل وموكل، الموكل هو الذي وكل غيره، والوكيل هو الذي ناب عن غيره. وقد عرفها الفقهاء بأنها استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. أن ينيب جائز التصرف، خرج بجائز التصرف من ليس جائز للتصرف كالمحجور عليه، والسفيه، والصغير، والمجنون، فإن هذا ليس جائز التصرف. ينيب غيره فيما تدخله النيابة، وستأتينا ما هي الأشياء التي تدخل فيها النيابة. الوكالة عقد جائز بالكتاب والسنة والإجماع، واستدلوا عليه من القرآن بقول يوسف عليه السلام لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض، يعني كالوزير للمالية والخزينة، إني حفيظ عليم. قال الله جل وعلا في أصناف أهل الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال: والعاملين عليها، فإن العاملين على هذه الزكاة في جمعها وسعيها هم في الحقيقة ماذا؟ وكلاء عن ولي الأمر في أخذ الزكاة. وأخبر الله جل وعلا عن الفتية الذين كانوا في غابر الزمان لما استيقظوا من نومهم، مش قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذا إلى المدينة. فهذا ناب عن هؤلاء في الشراء أن يأتيهم بطعام. أما جوازها من السنة كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد رضي الله عنه فاشترى له شاتا، فقام عروة أعطاه دينار فاشترى شات، فباع الشات بدينارين، واشترى شاتا أخرى بدينار، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام بشات ودينار، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه. وقد وكل عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري في نكاحه من أم حبيبة، كان ولي أم حبيبة النجاشي، ووكيل النبي عليه الصلاة والسلام في القبول عمرو بن أمية الضمري، أحد الثلاثة الذين تخلفوا عام تبوك. من الثلاث الذي تخلفوا عام تبوك؟ أنت. أنس بن النضر؟ لا. الثلاثة الذي تخلفوا؟ كعب بن زهير. كعب بن زهير هذا شاعر ذا. كعب بن هلال. كعب بن من؟ بن مالك. أنا ما بالجواب التقسيط، أم عطني إياها جميع ولا خلوها جميع؟ نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك، هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونزلت فيهم آخر سورة براءة. وقد وكل عليه الصلاة والسلام أيضا أبا رافع مولاه في إيجاب القبول في نكاحه من ميمونة، ولهذا نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ولم يكن محرما، لم يكن رضي الله عنهما لم يكونا محرمين. والإجماع على صحة عقد الوكالة وأنها من العقود الجائزة. قال: وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. ما الذي تدخله النيابة؟ العقود والأموال، كعقد بيع أو شراء أو إجارة أو هبة أو وقف أو عقد نكاح وفسخ، فسخ على العقد كالإقالة عن البيع والشراء والإجارة وكالخلع. توكل المرأة غيرها ليقوم بالخلع وطلاق ورجعة، فإذا جاز التوكيل بالأقوى في إنشاء عقد النكاح جاز في الأضعف وهو الرجعة. وكتابة، أن يكاتب العبد، والتدبير والصلح وتفرقة صدقة، عنده صدقة يوكل غيره يوزعها يفرقها، وتفرقة صدقة ونذر وكفارة، يفرق النذر والكفارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال ليقبضوا الصدقة ويفرقوها، في حديث معاذ لما بعثه لليمن قال: فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. مما تجوز فيه الوكالة فعل حج وعمرة، أي عن الغير، النيابة في الحج والعمرة. فأما الحج فحديث الخثعمية قال: حجي عن أبيك، كان أبوها مريضا. وفي حديث المرأة في صحيح البخاري أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضي الله، فالله أحق بالوفاء. في حديث أبي رزين العقيلي عند أهل السنن قال: حج عن أبيك واعتمر. هذه التي تدخلها النيابة، لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث، وكذلك الأذكار، ما يقول أذكر الله جل وعلا نيابة عن فلان. الصلاة يصلي الإنسان عن نفسه، والصيام مرادهم أن لا يوكل غيره يصوم عنه، لكن لو مات وعليه صيام جاز أن يصوم عنه وليه، لو مات وعليه صيام واجب كقضاء رمضان أو كفارات وغيرها صام عنه وليه. قال: وحلف، الحلف لا تدخله الوكالة، لأن الوكيل لا يحلف في الخصومات محل موكله. والطهارة ما يقول بتوضأ عن فلان، وطهارة من حدث تشمل الطهارة الكبرى والصغرى، هذه التي لا تدخلها النيابة. وتصح الوكالة منجزة، يقول أنت وكيل الآن، ترى وكالتك منها الساعة. وتصح الوكالة معلقة، أنت وكيلي بدءا من العام القادم، أو بدءا من الميزانية، أو إذا جاء الناس من السفر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة كما في حديث ابن عمر قال أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. هذه تدخل في الوكالة المعلقة. وتجوز الوكالة مؤقتة، أنت وكيلي مدة شهر، مدة سنة، أو في عمل محدد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنيس قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت، خرجاه في الصحيح. هذه وكالة في عمل. تجوز الوكالة في إثبات الأموال والمخاصمة فيها حتى لو كان الموكل حاضرا، فإن علي رضي الله عنه وكل أخاه عقيلا عند أبي بكر قال ما قضي عليه فهو علي وما قضي له فلي، ووكل عبد الله بن جعفر، وكل علي عبد الله بن جعفر ابن أخيه جعفر عند عثمان، وقال إن للخصومة قحما اقتحام أي مهالك، وإن الشيطان يحضرها وإني أكره أن أحضرها. فهذا يجوز أن يوكل غيره ولو كان حاضرا. بماذا تنعقد الوكالة؟ تنعقد بكل قول أو فعل دل عليها. قال وكلتك، هذا القول. الفعل قال خذ صلح السيارة، أو يعطيه الثوب حتى يخيطه، هذا بالفعل. في هذا الأزمان احتيج في الوكالة إلى ماذا؟ إلى إخراجها من كتابة العدل لتكون موثقة ويمضي ما يتعلق بها من الأعمال. الوكالة لها شروط، أن يعين الوكيل، فلا يصح أن يقول ترى وكلت واحدا منكم، لابد أن يعين وكيله. وتصح الوكالة من غير علم الموكل بها، من غير علمه بها. قال وشرط تعيين الوكيل لا علمه، أي علم الوكيل بها. تصح الوكالة في بيع ماله كله أو ما شاء منه، أو أن يطالب بكل حقوقه وبالإبراء من حقوقه كلها أو ما شاء منها، لكن لا يصح أن يقول وكلتك في كل قليل وكثير، وهي مسألة المفوضة، التفويض الكامل، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه يدخل في هذه وكالة في نكاحه، طلاقه، وعتقه. هل يجوز للوكيل أن يوكل غيره؟ إن أذن له الموكل الأول جاز ذلك، عجز أو لم يعجز. أما إذا لم يأذن له فإنه لا يوكل غيره إلا فيما يعجز عنه، إلا فيما يعجز عنه، ولا بد أن يكون الغير مثله أو أحسن منه، ما يكون أردى منه. وكلت أنت إمام في مسجد، ما يجوز تجيب لك واحد سلوقي ولا داشر وتوكله في الصلاة بالناس. لا يكون، لا بد أن يكون الوكيل مثل الوكيل أو أحسن منه. قال لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق إلا بإذن الموكل، لأنه إذا عقد البيع والشراء مع الفقير، الفقير ما هو بيوفي، ما عنده شيء، أو يعقد مع قاطع الطريق، قاطع الطريق سروق لا يؤمن وله قوة، إلا إذا أذن موكله، أو يبيع مؤجلا، لا يجوز له أن يبيع مؤجلا إلا بإذن موكله، لأن أصل البيع حال، أو يبيع بمنفعة أو عرض، باع بيته قال بشراء والقيمة مقابل البيع والشي أني أسكنها سنة أو سنتين أو ثلاث. فالبيع بمقابل العرض لا يجوز إلا بإذن الموكل أو بمنفعة، كما منفعة السكن عرض بخدمة، يقول أبيعك هذه السيارة بشرط أنك تخدمني، أو بغير نقد البلد، يقول أبيعك بدولارات القيمة تسلمني دولارات وهي ما هي بنقد البلد، لا يجوز ذلك إلا بإذن موكله. فإن فعل أي عقد مع الفقير أو عقد مع قاطع طريق أو باع مؤجلا أو بغير نقد البلد أو بمنفعة أو بعرض لم يصح ذلك، لأن عقد الوكالة لا يقتضي هذا الأمر، عقد الوكالة لا يقتضي هذا الأمر، هذا الذي تصح فيه الوكالة. طيب، بماذا تبطل الوكالة؟ نعم. فصل. والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارات والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها، وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد، وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح وبثلاث موكل فيما حجر عليه فيه وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وبما يدل على الرجوع من أحدهما، وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله ولو لم يعلم، ويكون ما بيده بعد العزل أمانة. تبطل الوكالة بعدة أشياء ذكرها الفقهاء تنصيصا هذا الفصل في الأشياء التي تبطل بها الوكالة، وضابط هذه الأشياء أنها تبطل بموت أحدهما الوكيل أو الموكل أو جنونه أو بالحجر على أحدهما أو بطروء الفسق أو بالفلس أو بالردة. قبل ذلك قال والوكالة عقد جائز والشركة عقد جائز، والشركة جعلها الفقهاء بعد الوكالة في هذا الترتيب هنا، والمضاربة وهي نوع من أنواع الشركات، والمساقات والمزارعة كلها ستأتي. المساقات له شجر نخل، شجر يواجر غيره أن يسقيه على قدر مشاع، إما الربع أو النصف أو أكثر أو أقل. المزارعة يعطيه أرض فيزرعها، والوديعة يودع عند آخر وديعة، هذا عقد جائز، والجعالة إن فعلت كذا فلك كذا، هذا عقد جائز. قال عقود جائزة من الطرفين. ليش في هذه الأمور الوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة السبعة؟ قال لأن الموكل يكفي فيه الإذن والوكيل النفع، وكلاهما جائزان. عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها، أي يفسخ هذا العقد فيقول الوكيل أنا خلاص بطلت من وكالتك أو في الشركة، لكن هذا الفسخ لا يجوز أن يترتب عليه ضرر، بعدما تعب. لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل، أي هذه العقود الوكالة والشركة والمضاربة إلى آخره، بموت أحدهما وجنونه. إذا مات أحدهما الوكيل أو الموكل أو جنونه، والجنون هنا المطبق، أما الجنون الذي مؤقت لا، لأن الوكالة والشركة معتمدة على أمرين، على الحياة وعلى العقل. وتبطل بالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد في الأمور المالية، فإن وكل في طلاق ورجعة لم تبطل لسفه الوكيل أو الموكل، أما في الأمور المالية فلا بد فيها من أين؟ من الرشد. وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه، أي ينافيه الفسق، وكله في شهادة والفسق ينافي الشهادة، تبطل عندئذ. كإيجاب النكاح، فإن إيجاب النكاح لا بد فيها من الولي، والولي يشترط فيه العدالة الظاهرة، والفسق ينافي العدالة الظاهرة. وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه، حجر على محمد، لا يجوز لمحمد أن يوكل ناصرا فيما حجر عليه، حجر عليه في بيته، في عمارته، في حساباته، ما حجر على هذا المفلس لا يصح توكيله. وبردته، إذا ارتد المؤكل بطلت الوكالة، لأن المرتد ممنوع من التصرف في ماله، وماله كما سبق فيء لبيت المال. وبتدبيره، أي السيد، ومعنى تدبيره أن يكون مدبرا، أو كتابته قنا، وكل في عتقه، لدلالته على رجوع المؤكل عن الوكالة في العتق. وبوطئه، إذا وطئ الوكيل زوجة وكل في طلاقها لأنه متهم، دل على أنه رغب فيها وأنه مختار لإمساكها. وبوطئه زوجة وكل في طلاقها، إذا وطئها فهذا متهم فتبطل بذلك وكالته. قال: وبما يدل على الرجوع من أحدهما، على رجوع الوكيل عن وكالته أو الموكل عن توكيله. متى ينعزل الوكيل؟ ينعزل الوكيل بموت موكله، إذا مات موكله بالحال انعزل وبطلت الوكالة، فهو فرع زال بزوال أصله. ينعزل ثانيا بعزل الموكل، إذا وكله ثم عزله، تسمى عند الناس اليوم بإلغاء إيش؟ إلغاء الوكالة. هل لا بد أن يعلم الوكيل بعزله؟ لا يلزم، لا يلزم أن يعلم، مثل الطلاق، يجوز الرجل يطلق امرأته وهي ما تعلم. وبعزله له، أي بعزل الموكل للوكيل، ولو لم يعلم بذلك الوكيل. طيب، إذا عزله وهو ما يعلم، ما كان بيده بعد العزل فهو أمانة، أمانة بيد من؟ هذا الوكيل. وما كان أمانة بيده كما سبق في الودائع فإنه لا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط، إلا إذا تعدى أو فرط. طيب، إن تصرف الوكيل في هذه الأمانة التي بيده ولم يعلم بالعزل، هل يضمن ولا ما يضمن؟ المذهب يضمن، شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ولا يضمن مطلقا. هذا الأشياء التي ينعزل بها الوكيل. نعم. فصل: وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل. قبل ذلك في سؤال قبل أن نأخذ هذا الفصل، في أمر الوكالة، وهذه مسألة مهمة الآن يحتاج إليها. ولهذا أحيانا في بعض الأنظمة الوكالة مدتها سنة، فإن رغب جددها، وهذه يحتاج إليها من تصرفات ولي الأمر فيما يضبط به أحوال الناس، قد يوكله ينسى. نعم سم. نعم جائز وكالة عامة فيما تصح الوكالة فيه، فيما تصح فيه الوكالة، يعني وكالة عامة ما هم معناها أنك تصلي عنه تتوضى عنه، لأن لا تصح الوكالة فيه. كيف الآن يذكرونها من باب دفع أسباب الخصومات بين الناس والحرج، ولهذا يذكرون الوكالة العامة في ماذا؟ وما سبق بيناه ما هي التي تصح فيها الوكالة. أنت ما أنت بقاعد أن تبيع وتشتري، تعطي وكالة عامة لمن يتصرف في أمرك، ولهذا الوكالة العامة فيما تصح فيه النيابة. سم. إيه عجزه بالجنون، أما إذا عجز في بيته فالمرضى قطعا أنه يوكلون غيرهم فيما يفعله، فهذا لا يمنع الوكالة. أما إذا عجز الوكيل وكلته أن يشتري لك فعجز، جاز أن يقيم غيره في هذا الشراء. نعم. فصل. وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح، وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد، وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح، ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن، وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن. ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن، وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن. نعم، إن الوكيل أمين هذه لها مسائلها. هذا الفصل يمكن أن يسمى في ضمان الوكيل إذا خالف موكله، ما الذي يضمنه؟ قلنا إنه أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. قال: وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل، عنده معرض سيارات، قال بحج خلك يا فلان وكيل علي في بيعها، السيارات تباع الواحدة بكم؟ بمئة. قام هالوكيل الأثول وباعها بثمانين، باعها بأنقص عن ثمن المثل، يضمن العشرين الباقية. وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدره له موكله، قال شف السيارات لا تبيعها بأقل من 90، وقام هدره هذا وباعها 60 أو 70، يضمن ما بين هذا وما بين ما قدره. طيب إذا باع بأكثر، قال شف هذه بمئة، باعها بمئة وعشرة، صح هذا البيع إذا رضيه المشتري، والعشرة هذه ننظر هل أذن له إذنا بأنه ما زاد على العشرة المئة لك فتكون لي الوكيل، وإلا فيستحقها صاحب السلعة وهو الموكل. أو اشترى بأزيد من ثمن المثل، وكل يشتري سيارة، قال اشتر لي جيمس يوكن، وراح واشترى اشترى ايش؟ بانوراما، أعلى من قيمتها اليوكل، فأشترى بأزيد من ثمن المثل، بأزيد من ثمن المثل، قال اشتر لي أنت يوكن، اليوكن الجمس 160، راح اشتراها بأزيد من هذا 200 يضمن 40 الباقية، أو بأكثر مما قدره له، صح البيع والشراء لكنه يضمن، وضمن في البيع كل نقص وفي الشراء كل زائد، لأنه فرط بترك الاحتياط وطلب الأحظ لمن؟ لموكله. أما الأمور اليسير التي يتغابن فيها الناس فهذا معفو عنه. وإذا قال بعه لزيد، بع هذه السلعة لزيد، راح باعها لعمر، لم يصح بيعه، لأن وكالته مخصوصة بأن يبيعه لزيد. يقول صاحب المغني: وهذا بغير خلاف علمناه. ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن، توكل غيرك، تقول ود هالقماش للخياط، ود القماش هذا للخياط، فأمر بأن يدفع شيء وهو القماش الثوب إلى معين ليصنعه الخياط، فدفعه ونسيه عنده لم يضمن. لماذا؟ لأنه قام بفعل ما أمر به، وليس في هذا تعدي ولا تفريط ولو نسي. وإن أطلق المالك يدفعه إلى من يصنعه فدفعه إلى من لا يعرف هذه الصناعة فإنه يضمنها لأنه مفرط، دفعها إلى من ليس أهلا لهذا العمل ولهذه الصناعة، وهذا هو التفريط، فيضمن عندئذ الوكيل بما فرط فيه كما يضمن فيما تعدى فيه. حضر الأذان، نقف عند هذا المعنى، عند هذا. نعم، بقي 3 دقائق. ها، أقول 3 دقائق. أي في شيء أخواني؟ نعم، أكمل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويصدق بيمينه في التلف، وأنه لم يفرط، وأنه أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد، وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أو له وكان بجعل لم يقبل. ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه، لم يلزمه دفعه إليه، لم يلزمه دفعه إليه. وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه، وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفع. يقول الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. الوكيل أمين، متى يضمن؟ إذا تعدى أو فرط، في هاتين الحالتين يضمن الوكيل. طيب، هل يصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط؟ نعم، إذا اعتبرناه وكيل أمينا فإننا نصدقه بيمينه، قال والله إني ما فرطت، والله إنه ما تلف بيدي، فهذا مما يقبل فيه يمينه لأنه في نفسه أمين. مثل لو حصل حريق عام، قال والله أنا ما فرطت، الحريق هو الذي على البضاعة، يقول لك يمينه. نقول للموكل إذا اختصم مع الوكيل ما لك إلا يمينه، لأنه أمينه في نفسه. أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد، إذا أذن له في البيع المؤجل أو البيع بغير نقد البلد فإنه لا يكون مفرط. طيب، إن ادعى الرد للورثة، هذه مسألة أخرى وهي ادعاء الرد للورثة، نرجئها إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أو له وكان بجعل لم يقبل، ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه، وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه، وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفع. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى في دليل الطالب إلين المطالب في كتاب الحجر الوكالة فيما يتعلق بفصل في ضمان الوكيل إذا خالف: إن ادعى الوكيل أنه رد المال لورثة الموكل مطلقا فهذا لم يقبل قوله، لأن الورثة لم يؤمنوه، وإنما الذي وكله مورثهم، فلا يقبل قوله إلا بالبينة. أو له: ادعى أنه رد المال للموكل، فإن كان هذه الوكالة بجعل لم يقبل قوله في الرد، لأنه في قبضه لهذا المال نفعا وهو متهم، فكان كشأن المستعير. فإن قال: بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك، صح البيع وللوكيل الزيادة، نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بهذه الزيادة بأسا إذا كان بجعل، أما غير جعل وادع رده إليه وهو غير مفرط وأمين فيقبل، لأن الوكيل أمين كما سبق. قال: ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه. محمد عليه حق، عليه 100,000، فجاءه أحمد فقال: تراي أنا وكيل صاحب الدين الذي عليك 100,000، أنا وكيل ربه في قبضه، فصدقه، صدق محمد أحمد، لم يلزمه دفعه إليه، لا يلزم من عليه الحق وهو محمد أن يدفع 100,000 لأحمد ولو كان مصدقا، لأنه لا يبرأ به لجواز أن ينكر صاحب الحق ذلك، فإن كذبه لم يستحلف، لأنه لا فائدة من الاستحلاف، لأنه لن يقضى عليه بالنكول عن اليمين. قال: وإن ادعى موته، ادعى أن صاحب الحق قد مات وأنه وارثه لزمه دفعه، أي صاحب الحق يدفع الحق لورثته مع تصديقه له، لأنه أقر لمورثهم بالحق 100,000، فلا يبرأ إلا بأن يدفع ذلك لورثته، كما لو دفعها لصاحبه للمورث في حال حياته. وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه، أي لا يعلم موت صاحب الحق، لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار، هذه قاعدة من قواعد الفقهاء، من لزمه الدفع مع الإقرار تلزمه اليمين مع الإنكار، في حال إقراره يلزمه الدفع، فإذا أنكر تلزمه اليمين، فإن لم يحلف يقضى عليه بالنكول أي برفض اليمين، ولم يدفعه أي إليه. وبهذا ينتهي الكلام على الوكالة، ويبدأ الكلام الآن على الشركات. تحبون الشركات أنتم ولا ضعوف على باب الله؟ ها، النفوس متطلعة للدراهم. نعم. كتاب الشركة هي 5 أنواع، كلها جائزة ممن يجوز تصرفه، أحدها شركة العينان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران. ما عندك أنت شرط الشركة؟ كتاب الشركة، وهي خمسة أنواع. نعم. أحدها شركة العينان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. وشروطها أربعة: الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس. الثاني أن يكون كل من المالين معلوما. الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف. الرابع أن يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. فمتى فقد شرط فهي فاسدة، وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا، لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجر نصف عمله. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط، كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة. ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. من المعاملات الشهيرة بين الناس الشركة أو الشركات، وهذه يحتاج إليها الناس في كل زمان، وبها سبب لنماء المال والربح كما يطرأ عليها الخسارة. ولهذا عقد الشركة جائز بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. فأما من الكتاب فما قاله جل وعلا في آيات المواريث في سورة النساء، قال: فهم شركاء في الثلث، فأثبت أن الورثة شركاء في الثلث كالإخوة لأم، العدد من الإخوة لأم شركاء في الثلث. ومن دلائلها في القرآن: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. من الخلطاء؟ الشركاء. الآية في سورة صاد في خبر اختصام المختصمين إلى داود عليه السلام ثم إلى ابنه سليمان عليهما السلام. ودليل الشركة من السنة أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين. يقول الله جل وعلا: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. ومن دلائله أن زيد رضي الله عنه قال: كنت أنا والبراء ابن مالك رضي الله عنه شريكين، فاشترينا فضة بنقد ونسيئة. الشركة خمسة أنواع: شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الوجوه، وأشهرها شركة العنان والمضاربة. العنان مأخوذة من عنان الفرس، إذا تسابقا وتمايزا وتقاربا. فالشريكان أو الشركاء في شركة العنان يشتركون بالمال وبالجهد، يشتركون بأموالهم وبعملهم أي بجهدهم. قال: وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. إذن هذه الشركة كما سبق في الوكالة جائزة ممن يجوز تصرفه، لأن فيها بيع وشراء وأخذ وإعطاء ومنع وبذل. فهي مبناها على الأمانة ومبناها على الوكالة، لأن كل واحد من الشريكين يوكل صاحبه وهو مؤمن له. شركة العنان بكسر العين أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، يتجران في هذا المال وبعملهما، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وهذه جائزة بالإجماع. ذكر ذلك ابن المنذر قال: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على جوازها. كيف يشتركان؟ واحد دفع 100,000 والثاني دفع 500، يجوز أن يشتركان، يقولان بالاتفاق الربح بيننا ثلث وثلثين، فإن رضياه فلا بأس، أو على قدر المال، خمس مقابل إيش؟ سدس مقابل خمسة أخماس أو خمسة أسداس بحسب نسبة رأس المال. ولهذا قال: بحسب ما يتفقان عليه، أي من النسبة، من النسبة المشاعة. هذه الشركة، شركة العنان، لها أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، إما ذهب أو فضة أو عملة ورقية نقدية، لأن العملة هي قيمة المثلفات وهي أثمان المباعات والمشتريات، ولو لم يتفق الجنس كذهب مع فضة، ريالات سعودية مع جنيهات مصرية، دولارات مع دنانير، أو كان متفاوتاً، أحضر واحد 100 والثاني 200، فهذا تصح في شركة العنان، وعلى ذلك لا تصح الشركة في العروض. واحد يجيب مال والثاني يقول: لا أنا بحط سيارات. إذا لابد أن يكون المال، رأس المال، من المال المضروب والمتعامل به. ثانياً أن يكون كل من المالين معلوماً، معلوماً في قدره وفي صفته وفي عدده، لا يكون مجهول، لأنه لو كان مجهول لا يمكن أن يرجع بماله المجهول. الشرط الثالث أن يحضر المالان، حضور المالين، فلا يصح أن يشاركه على شيء في الذمة، يقول: تشارك أنا وياك وفي ذمتي لك 100,000، لا، لابد تكون حاضرة. فإن أعطى أحدهما بدل المال والثاني قال: لك في ذمتي 100,000، ما تصح شركة عنان، تصير هذه من باب المعاوضة أو المضاربة كما ستأتي. ولا يشترط خلطهما، دفع 100 والثاني 200، لا يشترط أن يخلط المالين، اشترى بهذه 100 بضاعة وبال200 الأخرى بضاعة أخرى. ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف، لأن لفظ الشركة يدل على التصرف. الشرط الرابع أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أكثر أو أقل. تشارك اثنان، حسن وصالح، دفع حسن 1,000,000 ودفع صالح 2,000,000، كم صار رأس المال؟ 3,000,000. اشترط عند الشركة، قال: ترى الربح بيننا بالسوية، نصف لي ونصف لك، ورضياه جاز. أو قال: ترى الربح على قدر المساهمة، فيكون لحسن الثلث ولصالح كم؟ 2/3 بقدر رأس المال. إذن بحسب ما يشترطانه ويتفقان عليه، ويجوز أن يتشارط على قدر أقل من المشاركة أو أكثر من نسبتها. فمتى فقد شرط فهي فاسدة، إذا فقد شرط الأربع فهذه شركة العنان شركة فاسدة. وحيث فسدت، طيب اشترك اثنان واشتغل في السوق 1 أو 2 أو 3 وهي شركة فاسدة، طيب الربح كيف يوزع بينهم؟ على قدر رأس المال. نرجع إلى مثالنا في حسن وصالح. حسن ساهم بكم؟ 1,000,000، وصالح 2,000,000، جاء ربحهم 6,000,000، كم نعطي حسن؟ الشركة فاسدة الآن، نعطيه الثلث. ثلث الستة كم؟ 2 مليونين. ونعطي صالح كم؟ الثلثين. ثلثي 6 مليون 4 مليون، على قدر رأس المال إذا كانت الشركة فاسدة، لا على ما شرط لأن الشركة فاسدة. لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله. قال هذا حسن، قال أنا اشتغلت أكثر منك، أنا اللي تعبت وأنت ما تعبت، بس قاعد تقهوى في المكتب، فنشوف عمل حسن. عمل حسن يكلف 100,000، 50 على صالح. عمل صالح يكلف 20,000، 10 على من؟ على حسن. إذن عندنا 20 وعندنا 10، نخصم هذه من هذه، يبقى لي حسن كم؟ 10,000. ثم ذكر قاعدة: وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. هذه قاعدة فقهية، كل عقد لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسده إلا بالتعدي والتفريط، كالشركة والمضاربة والوكيلة والوكالة والوديعة والرهن والهبة، وكذلك الصدقة والهدية. كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط. تعدي أن يتعدى، يتصرف بغير إذن، يفرط أن لا يبالي. أما إذا كان العقد لازم وجب الضمان في صحيحه ويجب في فاسده، كالبيع والشراء والإجارة والنكاح والقرض. الآن في النكاح، إذا كان النكاح مبني على شرط فاسد، يثبت للمرأة إيش؟ المهر لما حصل من الوطن. قال: ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل فعل وتصرف فيه حظ للشركة، لأن هذه عادة التجار. لو قيدنا تصرفاتهم في البيع والشراء والأخذ والإعطاء والمطالبة والمخاصمة تعطلت هذه الشركة، لكن لا يتصرف إلا على وجه في حظ الشركة ومصلحتها، لا أن يكون لمصلحته الخاصة. هذا ما يتعلق بشركة العنان. ونقف على شركة المضاربة. والمضاربة ما هم معناها المخاصمة والمهاوشة، كل يحمل على الثاني عصا، لا، من الضرب بالأسواق والضرب بالأموال، والله أعلم. هذا السائل يقول: شخص طلق امرأته في الطلقة الأولى بتاريخ 8 من هذا الشهر في طهر لم يلتقيا فيه، فما هي آخر فرصة له للمراجعة إن شاء المراجعة حتى ترجع بدون عقد ولا مهر جديدين؟ الله، أظنه طماع ذا. إذا طلقها في يوم 8 من شهر ربيع الأول، له المهلة إلى أن تحيض الحيضة 3. العبرة بالحيضات لا بالأشهر، إن كانت ممن تحيض. فإن حاضت الحيضة الأولى ثم الثانية له أن يراجعها، فإن حاضت 3 مجرد ما تحيض خلاص ما له المراجعة. فإن كانت المرأة ممن لا تحيض، صغيرة أو آيسة، ف3 أشهر، 8 من ربيع الأول، له 8 إلى ربيع الثاني، 8 إلى جماد الأول، و8 إلى جماد الثاني. إذا راجعها في هذه المدة، في مدة العدة، يراجعها بغير مهر وبغير عقد جديدين. فإن انقضت العدة وكانت الطلقة رجعية، أي الطلقة الأولى أو الثانية، لا ترجع له إلا بعقد جديد ومهر جديد وشهود والهيلمان اللي أنتم خابرين، والله أعلم. وش تقول في سؤالك؟ نعم، إذا دفن الميت ولم يصلي عليه أحد، إلى متى يصلي عليه؟ يقول الفقهاء: إلى شهر. هي المدة الغالبة التي لم يتحلل فيها الميت تحللا كاملا، فيقولون إلى شهر، إلى شهر. نعم، والله أعلم. نعم، إذا كان الميت ممن ينتسب إلى البدع كبدعة الخوارج وبدعة التصوف وبدعة الرفض وبدعة التجهم أو الكلام أو التمشعر، هل يصلى عليه؟ الأصل في المسلم الإسلام فيصلى عليه، لكن قال أهل العلم لا يصلي الإمام ولي الأمر ولا وجهاء الناس على الغال الذي سرق من بيت المال أو من الغنيمة أو من أموال الناس، الأموال العامة المشتركة، لا يصلى على الغال ولا على الباغي وهو الخارج على الجماعة، لا يصلي عليه أشراف الناس لئلا يبرر هذا العمل له ويكون هذا تعزير له ولأمثاله، يصلي عليه أحد الناس. القاعدة أنه من كان مؤمنا ولو في الظاهر نصلي عليه، من علمت منه أنه مشرك أو كافر سواء لا يصلي أو يدعو غير الله أو يهين القرآن أو يصدق بالسحرة أو بالكهنة أو غير ذلك، فمن علمت هذا منه لا تصلي عليه. طيب، هل تذيع للناس ذلك ترى فلان ما يصلي؟ لا، الأمر ليس إليك، هذا من خواص ولي الأمر والحاكم الشرعي، أما أنت ما لك علاقة بهذا. ولو كان المصلى عليه مشرك أو لا يصلي، لو صلى عليه مليون مسلم ما تنفعه، لأن الله قال في أعدائه من الكافرين والمشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم. لكن الكلام على الحكم المتعلق بك أنت في الظاهر في أحكام الدنيا، إن علمته أو غلب على ظنك أنه لا يصلي أو أنه مشرك أو يسب الله فلا تصلي عليه ديانة لله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.